ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثامن من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر، وهو الدعاء المعلق بشأن الله تعالى، أي ما يتعلق بصفة الله عز وجل واختياره ومشيئته في خلقه. قال: وله أمثلة، وابتدأها بقوله أن يقول الداعي: اللهم افعل لي ما أنت له أهل في الدنيا والآخرة، وهو معنى ما يقوله الناس: اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. وهذا الدعاء على ما ذكره المصنف قبيح محرم، وعلله أن الله سبحانه وتعالى هو أهل المغفرة بالذنوب وهو أهل المؤاخذة عليها، فنسبة الأمرين إلى جلال الله عز وجل نسبة واحدة. وما ذكره رحمه الله تعالى من أن نسبة الأمرين إلى الله عز وجل نسبة واحدة حق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، وهو سبحانه وتعالى شديد العقاب، فهو يغفر الذنوب ويرحمها لمن يشاء، ويؤاخذ بها ويعاقب عليها لمن يشاء. لكن الداعي إذا دعا بمثل هذا فإنما يقصد بما أنت أهله مما يريد العبد الخير فيه، ولا يريد العبد مطلق ما الله عز وجل أهل له من جميع صفاته عز وجل. فلا يريد الداعي إذا أوقع ذنبا عند قوله: اللهم عاملني بما أنت أهله، يعني عاملني في هذا الذنب برحمتك وعاملني بعقوبتك، لأن الله عز وجل يرحم الذنب ويعاقب عليه، وإنما مقصوده الخير منهما، وهو أن يغفر الله عز وجل ذنبه. وقد صرح المصنف بهذا إذ قال في الصفحة 31 في آخرها، قال: إلا أن ينوي الداعي ما أنت أهله من الخير الجزيل. وهذا هو الحق المراد، فالداعي إنما يريد إصابة الخير، ولا يريد جميع ما يتعلق بالأمر من صفات الله سبحانه وتعالى واختياره ومشيئته في خلقه. ثم ذكر المصنف أن هذا الدعاء إنما يستقيم على مذهب المعتزلة الذين يعتقدون أن الله يجب عليه رعاية المصالح، يعني فعل الأصلح في حق المخلوقين، وليس هذا جاريا وفق مقالتهم، وإنما على المعنى المتقدم أن الداعي يدعو به يرجو الخير من الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو كل ما يتعلق بذلك من اختيار الله عز وجل ومشيئته وحكمه وقضائه. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من نسبة ذلك إلى جريانه على مذهب المعتزلة فيه نظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.